السؤال الأخ يقول عن حكم الهجرة غير القانونية إلى المملكة العربية السعودية لطلب العلم. أنا أولا لا أعرف ما المراد بالهجرة غير القانونية، لكن أسدي لأخي نصائح. الأول أن يكون الإنسان دائما واضحا صادقا فيما يأتي من الأمور، لأن هذا هو حال المؤمن، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فلا بد من الصدق والوضوح فيما يأتي الإنسان في أموره كلها. الأمر الثاني أن طلب العلم عبادة وقربة إلى الله جل وعلا، فلا ينبغي لمن أراد أن يطلب العلم أن يبدأه بأمور تشكل عليه أو فيها مخالفة أو نحو ذلك. فطالب العلم يبدأ حياته وطلبه للعلم بطاعة الله جل وعلا والتقرب إليه، لا يتخذ من الأساليب والوسائل ما يكون فيه قدح في نيته أو قد يترتب عليه أمور مخالفة نظامية أو غير ذلك مما قد يلحقه ريب أو عيب فيما يأتي من الأمور. فوصيتي لإخواني أن يكونوا واضحين وأن يكونوا في طلباتهم وما يأتون من تعاملاتهم مظهرين لما يحتاجون إليه قصدا، لا سيما إذا كانت هذه عبادات لا يتأتى الإنسان إليها إلا من هذا الطريق، فيكون واضحا صادقا. أسأل الله أن ييسر للجميع ما قصد من الخير، والله أعلم.